بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة، والتي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض لعام 1414 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل، نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود، والذي قام بشرحه وبسطه الشيخ عبد الله السعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق. قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم عقالا، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. أحسن، نعم، كمل من بعده. حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة. وقال عقالا. نعم، طبعا لعل يتحدث أيضا قبل أن أبين هذا الحديث، لعل يتحدث عن مكانة هذا الكتاب الذي هو سنن أبي داود. هذا الكتاب كما هو معلوم أحد الكتب الستة التي هي أصول الإسلام، وهذا الكتاب الذي هو كتاب سنن أبي داود مؤلفه رحمه الله من كبار الحفاظ، وهو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني البصري. أبو داود ولد طبعا في عام 200، توفي في عام 75 و200، ودرس على كبار العلماء في زمانه وفي وقته، وعلى راسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وزميل وصاحب الإمام الجوهر والتعديل يحيى بن معين وقتيبة بن سعيد الثقفي وسليمان بن حرب الأزدي وغيرهم من كبار العلماء الذين درس عليهم سليمان ابن الأشعث الذي هو أبو داود السجستاني. وهذا الكتاب فيه قرابة 2200 حديث تقريبا. وقصد أبو داود في هذا الكتاب أن يجمع حديث الأحكام، حتى أنه قيل أنه تفرد بذلك، حتى أنه قيل لم يسبق، حتى كانه لم يسبق بذلك. يعني مثلا صحيح البخاري فيه ما يتعلق بالأحكام العملية، وفيه أيضا ما يتعلق بالإيمان والعلم وغير ذلك، بخلاف أبو داود قصد بيان الأحكام العملية الشرعية. أو الإمام مسلم أيضا فيه كتاب الإيمان، وفي أيضا كتب أخرى، وهكذا أيضا الجامع للترمذي، وهكذا ابن ماجه، وهكذا الدارمي، أو المسانيد فيها أيضا أحد الأحكام وغيرها. فأبو داود قصد أن يجمع حديث الأحكام فيما يتعلق بالأحكام العملية الشرعية. وقد ذكر أبو داود أنه يجمع السنن بأصح إسناد ثم ما يقاربه. وعندما سأل أهل مكة عن درجة هذا الحديث قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهو رحمه الله ذكر الصحيح في الأول، فأغلب ما في كتابه صحيح. وطبعا سنن النسائي صح من عنده، وسنن النسائي يأتي بالدرجة الثانية بعد البخاري ومسلم. والأصل ما ذكر النسائي وسكت عليه، الأصل أنه ثابت، هذا هو الأصل. لا شك أن الشخص قد يرى شيء ثابت ويخالف غيره من أهل العلم، لكن الأصل ما ذكر النسائي يعتبر صحيح وثابت إذا سكت عليه. وكثير من علل بعض الحديث، وكثير من علل الحديث يبينها النسائي. من حيث الصحة في الكتب الستة يليه أبو داود، طبعا صحيح ابن خزيمة وابن حبان مقدمات على أبو داود من حيث الصحة، أما النسائي فهو مقدم على صحيح ابن خزيمة وابن حبان. كتاب الترمذي يأتي بعد كتاب سنة أبي داود، والغالب ما في هذه الكتب هو الصحة. كذلك ابن ماجه الغالب ما فيه الصحة، لكن الضعف كثير فيه، حتى فيه من الضعيف قرابة 1000 حديث من 4000 وزيادة، فقريب من الربع فيه لا يصح، بينما أبو داود يعني قريب من 80% أو أكثر ما هو صحيح وثابت. وأبو داود كتابه مليء بالفقه، فكما ذكرت يعني هو قصد أحاديث الأحكام وبوب عليها التبويبات التي تدل عليها هذه الأحاديث. فمثلا معنا في كتاب الزكاة ساق 145 تقريبا في ما يتعلق ببيان أحكام الزكاة والطهارة، أيضا قبل ذلك توسع فيها، وعندما أتى إلى باب الحيض توسع أكثر وذكر حتى أحاديث وآثار في باب الحيض، ذكر بعض الآثار تقريبا في باب الحيض، ما أنه ليس من عادة لا سرد الأحاديث المرفوعة. فهو كتاب مليء بالفقه، ولذلك قال النووي: ينبغي الفقيه أن يهتم بهذا الكتاب ويوليه اهتمامه، أو كلاما نحو ذلك. وحتى أنه حتى أن من يكتب في الأصول إذا أراد أن يذكر ما يكفي الفقيه من السنة قال: يكفي سنة أبي داود. طبعا هذا ما في شك، ما يكفي، أبو الإنسان يرجع إلى السنة كلها، لكن كمثال يقول: يكفي سنة أبي داود، لأنه احتوى على جل أحاديث السنن والأحكام. ففي الحقيقة كتاب نفيس جدا، وهذا الكتاب قد اهتم به أهل العلم، وأول من شرح فيما نعلم الخطابي في كتاب معالم السنة، وهو مطبوع، كتاب جيد نفيس، وشرح أيضا شرحا كاملا ابن رسلان، وشرح مخطوط، لا زال مخطوطه شرح كامل. وكذلك أيضا هناك شرح للتربشتي، وشرح التربشتي ما أظن كامل شرحه، وهناك شرح أيضا للعين وشرح ما أظن كامل وموجود شرح العين بعض موجود ولا أظن شرح كامل ما كمل العين من حيث الأصل وشرح كذلك أيضا ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي لكن لم يكمل شرحه توسع في شرحه فيكون كتب إلى باب السجود 7 مجلدات تقريبا لكن ما أكمله ولم يزل يشرح ومن أحسن الشروح الموجود الآن هو شرح شمس الحق العظيم أبادي المسمى بعون المعبود هذا الشرح من أحسن الشروح ونسخة شرح ونسخة عون شمس الحق العظيم أبادي هي من أحسن النسخ لأن رحمه الله قابل هذه النسخة على 11 نسخة كل 10 نسخ منها برواية أبي علي اللؤلؤي ونسخة من رواية ابن داسة طبعا روي هذا الكتاب وهو هذا الكتاب 8 عن أبي داود وأشهر هؤلاء 8 ابن داسة أبو بكر بن داسة وأبو علي اللؤلؤي وأبو عيسى الرملي وأبو سعيد بن الأعرابي وفي وأيضا ابن العبد وغيرهم في 8 لكن أشهرهم هؤلاء 4 وأكمل هذه النسخ هي نسخة ابن داسة أكمل هذه النسخة نسخة ابن داسة وأشهر النسخ هي نسخة أبي علي اللؤلؤي وهي المطبوعة المشتهرة الآن وهي عليها الشروح أيضا وهي التي يعني يعز إليها صاحب المنتقى وصاحب أيضا بلوغ المرام وصاحب كذلك أيضا المحرر وصاحب كذلك أيضا جامع الأصول وغيرهم من أهل العلم المزي رحمه الله في كتابه أبو الحجاج المزي في كتابه تحفة الأشراف اعتمد على 4 نسخ ومنها نسخة ابن داسة شمس الحق العظيم أبادي اعتمد على 11 نسخة منها نسخة ابن داسة فالنسخة المطبوعة مع شرح عون المعبود هي من أصح النسخ وهي النسخة التي طبعها محي الدين ابن الحميد فيما يبدو والله أعلم وقد ذكر هذا بعض أهل العلم نسخة محي الدين ابن الحميد أخذها من نسخة شمس الحق العظيم أبادي فهذه النسخة هي أصح النسخ وشمس الحق العظيم أبادي ذكر الحديث الزائدة من نسخة ابن داسة وجعلها في هذه النسخة جعلها في هذه النسخة نعم هذا بعض ما يتعلق بالكلام على هذا الكتاب نأتي إلى الكلام على هذا الحديث أولا ثم نتكلم على فقه نتكلم على سنة ثم نتكلم على فقه قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وليس بالكتب الستة غير قتيبة هذا وهو ثقة ثبت حافظ مكتمل الحديث توفي في 40 و200 عن 91 سنة وأخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا الليث والليث هو بن سعد الفهمي المصري أبو الحارث الإمام المشهور والعالم الكبير وكان والعالم الكبير وكان وقد كان رحمه الله من نبلاء وأشراف الناس في زمانه وتوفي في 75 و100 وهو من الطبقة السابعة طبعا طبقات على حسب تقسيم ابن حجر لكتاب التقريب وقد أخرج له الجماعة عن عقيل عقيل هو بن خالد بن عقيل الأموي وهو وقد توفي تقريبا 46 و100 تقريبا وأخرج له الجماعة وهو من كبار أصحاب الزهري من كبار ثقات أصحاب الزهري حتى أنه هو من المقدمين فيه وهو تقريبا في الطبقة الثالثة، يعني الطبقة من أصحاب الزهري هم مالك وشعيب وأبو الوليد الزبيدي، ويأتي بعدهم سفيان بن عيينة وزياد بن سعد وعقيل بن خالد تقريبا معهم أو في الطبقة الثالثة مع معمر بن راشد البصري ويونس بن يزيد الأيلي، ثم يأتي بعد ذلك باقي أصحابه. نعم، عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر، وهو من صغار التابعين، توفي في عام 24 و100، وقيل عام 25 وقيل عام 23 و100، وقد أخرج له الجماعة. والأحاديث الصحيحة في الغالب تمر من طريقه، وكان من كبار العلماء والحفاظ في زمانه. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي بعد 90 تقريبا عام 94، وقد أخرج له الجماعة، وهو أيضا من كبار العلماء في زمانه، حتى قال ابن عبد البر أنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء، فكان فقيها كبيرا وشاعرا من كبار الشعراء في زمانه، وأخرج له الجماعة. قال عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، على خلاف طبعا في اسمه كما هو معلوم، وأشهر الأقوال أن عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه اختلف في وفاته، قيل في عام 57 أو 59، ولعل الأقرب والله أعلم أن توفي في عام 59، وأما عام 57 لا يصح، لأنه قد شهد وفاة ودفن عائشة رضي الله عنها. وأبو هريرة كما هو معلوم من أكثر الصحابة رواية للحديث، بل هو أكثر من روى، يعني هو قال رحمه الله: ليس أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، فكان يكتب ولا أكتب، مع أن المنقول عن عبد الله بن عمرو العاص 100 حديث، أما المنقول عن أبي هريرة 5374 حديثا، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه، وهو أحفظهم رضي الله عنه، وكان من كبار الفقهاء في زمانه، حتى أن الحبر بن عباس أحيانا إذا سئل عن مسألة وكان أبو هريرة موجود يقول: سل أبا هريرة، فما كان يفتي بحضرة أبي هريرة رضي الله عنه، فكان من كبار الفقهاء في زمانه رحمه الله ورضي الله عنه. قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ إلى آخره. طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وهو مسلسل بالثقات الأثبات الحفاظ، فكل هؤلاء الذين معنا في الإسناد كلهم من الحفاظ الأثبات، والحديث في الصحيحين وله أسانيد أخرى، جاء من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، جاء أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكما ذكرت هو من الأحاديث، وهذا الحديث أيضا نعم من الأحاديث المشهورة. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى في حكم تارك الزكاة، ساق أبو داود هذا الحديث يبين حكم الزكاة وحكم تارك الزكاة، ففي هذا الحديث فيه بيان حكم الزكاة وحكم تارك الزكاة، فأما حكم الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وأما حكم تارك الزكاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، طبعا إذا تركها بخلا وتكاسلا وليس جحودا، فأهل العلم اختلفوا فيها على قولين، منهم من قال بأنه كافر وخارج عن الدين، ومنهم من قال بأنه فاسق ولا يخرج عن الدين بتركه للزكاة، وكلا القولين قد قال به بعض السلف وبعض أهل السنة والجماعة ومنقول عن بعض الصحابة، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن ترك الزكاة مسلم وليس بكافر، وهذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والحديث. وكما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن من ما دون ذلك الزكاة. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين هو واللفظ مسلم، أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقدار 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصير إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان يكون بتركه للزكاة كافرا لما قال ثم يرى مصير إلى الجنة أو إلى النار. فالصحيح من قولي أهل العلم أن تارك الزكاة مسلم وليس بكافر، لكنه فاجر وعاصي بتركه للزكاة. نعم، طبعا وهناك أدلة أخرى تدل على ذلك. نعم، المسألة الثانية هي فيما يتعلق بحالة الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة اضطرب كلام أهل العلم فيها، والذي يبدو والله أعلم أن الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى 3 أقسام أو إلى 4. طب القسم الأول هم الصحابة رضي الله عنهم الذين بقوا على الإسلام، وهم أكثر أهل المدينة وأهل الطائف أيضا، وعبد القيس وأهل مكة، وأكثر من بقي ارتد، أو كما سوف يأتي في الأقسام الأخرى. القسم الثاني هم الذين ارتدوا عافانا الله وإياكم من ذلك، ورجعوا إلى دين الجاهلية. القسم الثالث هم الذين أنكروا فرضية هذه الزكاة وجحدوها، وأبوا أن يعطوها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، واعتبروها منقصة في حقهم، وهذا أيضا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. من جحد الزكاة فلا شك في كفره. وأهل العلم يذكرون قسما رابعا، وبعضهم يذكر قسما خامسا. القسم الرابع قالوا أن هناك تركوها، هناك من ترك الزكاة بخلا فقط ولم يتركها جحودا وإنكارا لفرضيتها. وهؤلاء ما أعلم دليلا على هذا الشيء، وإن كان الأمر يحتاج إلى بحث ومراجعة لكتب التاريخ. والذي جاء بأن أبو بكر الصديق قاتل من ترك الزكاة، وقبل ذلك من ارتد واستباح دماءهم وأعراضهم. وقد تسرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بامرأة من بني حنيفة كما هو معلوم، والتي جاءت له بمحمد. فلولا أنهم جحدوا فأصبحوا كافرين لما استبيحت أعراضهم. وكذلك أيضا بكر الصديق رضي الله عنه ناظر من قاتله وقال: حتى تقول بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلولا أنهم كفروا لما قال قتلاكم في النار، والأصل في إطلاق النار ينصرف إلى النار الكبرى عافانا الله وإياكم من ذلك، إلا إذا دل دليل يدل على خلاف ذلك. فالقسم هذا ما أعلم عليه دليلا. هناك قسم خامس ذكر بعض العلم أن هناك ناس توقفوا، ومن توقف إذا وجدنا هناك ناس توقفوا فهؤلاء ليسوا بمسلمين، ما لا هم مسلمين ولا أيضا قالوا نحن معاكم يا من ارتد. فمن توقف هذا كفر، من لم يكن مسلما فهو كافر. نعم، هذا ما يتعلق بأقسام الناس. القسم المسألة الثالثة هي فيما يتعلق بمقاتلة الأقسام السابقة. فهذا الحديث وغيره من الأدلة تدل على أن كل طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وتمتنع عن أداء أو فعل بعض شعائر الإسلام الواجبة فلا شك أنها تقاتل، إذا لم تستجب تدعى، فإذا لم تستجب تقاتل. واختلف أهل العلم في الطائفة التي تمتنع عن بعض المستحبات من شعائر الإسلام، فهناك من قال يقاتلون وهناك من قال لا يقاتلون، لكن لا شك أن من ترك واجبا من واجبات الإسلام فإنه يقاتل. وهنا الصديق رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منعه. ثم بعد ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وافق على مقاتلة هؤلاء واتفق الصحابة على قتالهم. وهؤلاء كما قدمنا أنهم ارتدوا، منهم من ارتد صراحة ورجع لدين الآباء والأجداد، ومنهم من جحد الزكاة فكفر كما تقدم. فكل طائفة تمتنع عن أداء فرض من فرائض الإسلام الظاهرة المشهورة فهذه الطائفة تدعى، فإن لم تستجب فإنها تقاتل. نعم، فهذه بعض المسائل في هذا الحديث، أو هذه المسائل الكبرى في هذا الحديث. طبعا ما تحدث عن تعريف الزكاة وأقسام هذه الفريضة، ولعلي أذكر هذا فيما بعد، لكن لعلي أشير إلى ما ذكر أبو داود من بعض الأسانيد. قال: ورواه وباح بن زيد وعبد الرزاق عن مامر عن الزهري بإسناده. طبعا ذكر أن مامر قد تابع عقيد بن خالد، وقال بعضهم عقالا، ورواه بن وهب عن يونس قال عناقا. هنا أبو داود أراد أن يبين الخلاف في بعض ألفاظ هذا الخبر، فذكر أن في رواية ابن وهب عن يونس وابن يزيد ليلي عناقا، وفي رواية الآخرين عقالا. قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيد عن الزهري في هذا الحديث: ومنعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. فتبين لنا أن أكثر أصحاب الزهري جعلوه عناقا، بدل عقالا، وبالذات شعيب بن أبي حمزة والزبيدي الذين هم من أثبت الناس، الذين هم أثبت الناس بالزهري، معهم مالك، لكن مالك لما ذكر روايته ولا أدري أيضا عن روايته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق ستون مختومة. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أعين حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدث قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل قال: سمعت سود قال حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حصين يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاه شات ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. نعم. طبعا كما تقدم أنا سوف ندرس كتاب الزكاة ونتحدث عن أحكام الزكاة بمشيئة الله، وكذلك أيضا يهمنا أيضا هو أن ندرس الإسناد وأن نتعلم الحكم على الأسانيد وأن نعرف الطريق وأن نعرف المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، والحكم كذلك أيضا على الرجال تجريحا وتعديلا. وهذا بحمد الله نحن دائما نسير عليه، دائما بحمد الله نقرأ في كتب السنة في كتب الأحاديث المسندة حتى نتعلم الحكم على هذه الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وحتى يتعلم الإخوان كيفية الحكم على هذه الأحاديث وكيفية الحكم على الرجال ومعرفة الجرح والتعديل. ونحن أيضا بحمد الله قرأنا فيما سبق في بعض كتب العلل، كان عندنا درس في بعض كتب العلل، وكذلك أيضا كان بحمد الله عندنا درس فيما سبق بكتاب تهذيب التهذيب حتى نتعلم الجرح والتعديل وكيفية الحكم على الرجال. ومناسبة هذا أن هناك من ينسب إلي بأني لا أجيز التصحيح والتضعيف الآن، وأن التصحيح والتضعيف بعد الدارقطني، ما في تصحيح وتضعيف بعد الدارقطني، ولا أدري من أين أخذ هذا عني. وأنا دائما بحمد الله أتكلم على الإسناد تصحيحا وتضعيفا، ولا يمكن أن يمر علي إسناد إلا وأحكم عليه إلا كنت ما أعرف بعض رجال أو يعني ما تبين لي شيء فيه، ولا أبد بحمد الله ما يمكن أن يمر حديث إلا ونحكم عليه. ودائما عندما يطلب مني الإخوان درس في المصطلح أقول أن المصطلح شيء نظري، وأن الشيء العملي هو المطلوب وهو الذي يجعلك تتعلم. فنحن نقرأ في كتب الحديث حتى نتعلم كيف الحكم عمليا، والطريقة العملية أسهل وأصوب وأسلم. فما أدري من أين أخذ عني أو أخذ من كلامي أو فهم من كلامي أني أقول أن بعد الدارقطني ما في تصحيح ولا تضعيف. وكذلك أيضا مما ينسب إلي أن من أتى بعد الدارقطني من أهل العلم أنه لا يؤخذ بكلامهم، وهذه أيضا كالأولى، ما أدري متى قلت أنا هذا الكلام أو فهم مني هذا الكلام أو فهم مني هذا الشيء. وكما ذكرت نحن مر علينا فيما سبق بسنوات كنا ندرس في كتاب ابن رجب، وابن رجب يا أخي نعرف أنه توفي بعد الدارقطني، توفي في عام 795، نعرف أنه توفي بعد الدارقطني بأربعة قرون. ودرسنا أيضا في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، ونعرف أن ابن حجر توفي عام 852 و300، فهذا كلام باطل الذي نسب إلي أني أرد كلام العلماء بعد الدارقطني، هذا ما قلت أبدا. وإنما الذي أقوله أقول أن للعلماء المتقدمين منهج يختلف عن منهج المتأخرين، وأن تقريبا إلى الدارقطني منهجهم يختلف عن من أتى بعده، بس هذا اللي أقول. ولا شك أن منهج البخاري ليس مثل منهج الحافظ بن حجر، ولو كان منهج ابن حجر مثل البخاري لأصبح ابن حجر كالبخاري، والحافظ بن حجر ليس مثل البخاري لا شك، هو عالم جليل لكن ليس في الإمامة مثل البخاري في علم الحديث، والإمام أحمد الحافظ العراقي ليس مثل أحمد، وإن كان الحافظ العراقي من أهل علم الحديث لكن ليس مثل الإمام أحمد إمام الجرح والتعديل وأهل الحديث في زمانه. وكذلك أيضا شمس الدين السخاوي ليس مثل أبو الحسن الدارقطني، ولو كان السخاوي مثل الدارقطني لأصبح يعني درجة الدارقطني في العلم بالحديث وهو ليس في درجة الدارقطني. فالذي نحن نقوله وأكدنا عليه فيما سبق نقول لعلي بن المديني والبخاري وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، نقول لهم منهج يختلف نوعا ما، ليس في كل شيء، لكن فيما يتعلق بنقد المتون وفي الحكم على الأسانيد ومعرفة العلة مو مثل المتأخرين. وهذا قد صرح به كثير من أهل العلم، مو أنا أول واحد من صرح به، هذا صرح به ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، قال كثير من هذه القواعد لا تجري على مصطلح المحدثين، وكان يتكلم على الشذوذ والعلة. يعني عند الفقهاء والمتأخرين من أهل الحديث أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، عند أحمد والبخاري وابن المديني لا، على حسب القرائن. فهناك قضايا يختلف فيها المتقدمين عن المتأخرين. فكما ذكرت ابن دقيق العيد صرح بهذا الشيء، وكذلك صرح بهذا المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، الذي هو من كبار علماء الحديث في هذا العصر، ولا نعرف واحد أعلم من عنده في الحديث في هذا القرن. قالنا كثير من تحسينات المتأخرين فيها نظر مو بصحيحة، وبالفعل كثير من تصحيحات السيوطي فيها نظر أو تحسيناته، حديث ما تصح ويجعلها يحكم عليها بالصحة، أو أحيانا يكون متواتر وهي عسى أن تثبت فضلا عن تتواتر. فلا شك أن هذه المقالة ليست بصحيح، وأنا أدعو الإخوان ممن سمع مني هذا الكلام أن ينبه غيره ممن ينسب إلي هذا القول، وبحمد الله ما أعرف في هذه البلد ممن ينسب إلي هذا القول تقريبا، لكن أسمع يعني مرات تأتي أشرطة من الأردن ينسبون لي هذا القول، أنا بحمد الله ما قلت أبدا، ما قلت هذا القول أبدا، وإنما الذي أقول أن كلام أن منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتأخرين في الحكم على الأحاديث. وعندما تباحثت مع شيخنا الشيخ إسماعيل الأنصاري وقلت هذا الكلام، قال هذا ما في شك، هذا قال هذا لا شك فيه، ما في شك، هذا أمر واضح جدا، أمر واضح جدا، المتقدمين يختلفون عن المتأخرين. وحتى ترى حتى منهج أحمد يختلف عن منهج البخاري في الحكم على الحديث، منهج ابن المديني والبخاري يختلف عن منهج يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد يختلف. فمنهج يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد يعني عندهم التفوض هذا كثير ما يكون علة، أحيانا حتى قد يأتي للحديث بأسانيد صحيحة، حديث تفوض بعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر توقف في يحيى بن سعيد القطان، هذا إسناد صحيح لا شك في صحته، وتوقف في يحيى بن سعيد القطان. وكثير من الرجال يحكم عليهم الإمام أحمد بأنهم لهم منكرات، لهم غرائب، لهم إفرادات ويستنكرها، مثل ما حكم على زيد بن أبي أنيسة وعلى محمد بن إبراهيم التيمي، وهناك جمع ذكرهم بن رجب 6 أو 7. فمنهج الإمام نوعا ما يختلف عن منهج ابن المديني والبخاري، ولا شك أن كل هؤلاء يختلف منهجهم عن ممن أتى متأخرا. وتجد أيضا هناك اختلاف بين منهج العراقي وتلميذ ابن حجر، وبين منهج العراقي وشيخه الهيثمي، وبين أيضا منهج السيوطي وهو تلميذ ابن حجر بالإجازة عن شيخه ابن حجر، بينهم اختلاف. فمسألة أن كلهم ساروا على منهج واحد هذا مو بصحيح، وهذا ليس بعد أيضا في علم الحديث، هذا أيضا في علم التوحيد والعقيدة. الشيخ محمد الوهاب جدد منهج السلف، جدد من اللي يسير على منهج القرآن؟ يعني أحيانا شخص يذكر العلم اللي جاء في القرآن لكن منهجه ما يسير على منهجه، فالشيخ محمد رحمه الله جدد في الأمرين، فجدد فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. ولذلك في حديث أبو هريرة عند أبي داود والحاكم أن الله عز وجل أبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 قرن من يجدد لها أمر دينها. فهذا أيضا، ولذلك نحن دائما نقول ينبغي علينا أن نرجع إلى منهج السلف، نرجع إلى منهج السلف. هل حياتنا طريقتنا مثل طريقة السلف؟ لا. فهذا أيضا في علم التوحيد والعقائد، هذا في علم الفقه أيضا. يعني هل كان طريقة تفقه السلف مثل طريقتنا الآن؟ كانت طريقة تفقه الصحابة والسلف يتفقهم في القرآن والسنة، لأن كثير من الناس يضعون بينه وبين السنة وبين القرآن والسنة حواجز، ولا يفهم أيضا أحد من الناس أننا نمنع أيضا بعد، لا أحد يفهم، وإن شاء الله ما أحد يفهم، لكن بعضنا قد يفهم أن نمنع أيضا من القراءة في كتب العلم، هذا مو بصحيح، ينبغي القراءة في كتب العلم، لكن لا تترك كتب القرآن والسنة يعني بعض الناس حسب أن الفقه ما يؤخذ إلا من كتب الفقه. يا أخي القرآن هذا هو الأساس والأصل، ثم السنة مفسرة ومبينة للقرآن، وتكلمنا على هذه المسألة فيما سبق. يعني كما ذكرت ابن حبان رحمه الله عندما تكلم على صفة الصلاة قال في 400 سنة بيناها في كتاب مفرد. الآن أكبر كتاب فقهي ما تجد ذكر 600 سنة في 400، ما تجد. وعندما جاء إلى حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة الإمام 70 شعبة قال نظرت في القرآن فاستخرجت الأعمال التي هي من شعب الإيمان، ثم في السنة وجمعت ما في القرآن والسنة وأسقطت المتكرر فوجدت 79 عدد الشعب، وجدت 79 وبينت في كتاب مفرد. وعندما جاء إلى صلاة الجماعة قرر وجوبها أولا، ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجماعة، ذكر 10 أعذار، حتى ذكر من الأعذار السمن. وسلل بحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة عن عتبان بن مالك، فذكر 10 أعذار يعذر. الموفق رحمه الله في كتاب المغني ذكر 7، هو من أكبر كتب الفقه، ذكر 7 من حبان، ذكر 10. فكتب لابد الإنسان يجعل مرجع القرآن والسنة ثم يقرأ كلام العلم ما فيه تفسيرا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعيد وأؤكد أقول، يعني أنا أرجو الإخوان ينبهون من ينسب إلي هذه المقالة، وكما ذكرت يعني ما أعرف أن أحد يعني ينسب لي في هذا في هذه البلاد، لكن تأتي أشهر من الأردن ينسبون لي هذه المقالة ولا أدري من أين أخذوها عني. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتدليس، يعني هناك من ينسب لي أني أقول يعني ما في تدليس، أن ما في أحد مدلس، وهذا كذب، ما قلت أنا أبدا، وإنما أقول أن ليس كل شخص يصب بالتدليس من حين عن أن ترد خبره، لا، نقول هذه المسألة فيها تفصيل. وهذا نص عليه ابن المديني وابن معين عندما سئل الشخص الذي يدلس وعنعن في خبر هل يرد، قال لا إلا فيما دلس فيه، عفوا ما قال لا وإنما قال فيما دلس فيه، قال فيما دلس فيه، يعني ثبت أنه دلس فهنا يرد. يعني مختصر كلامهم أن الثقات المشهورين بالتدليس كأبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، هؤلاء ليس من حين عن عنون تقول خبرهم، لا، عليك أن تتأمل ولا تستعجل وتبحث في طرق هذا الحديث وتنظر إلى شيخ هؤلاء الموصوفين بالتدليس، فإن كان هؤلاء شيوخ معروف أبو إسحاق مثلا برواية عنهم واستقام المتن والإسناد وجمعنا طرق الخبر ولا ذكر أبو إسحاق بينه وبين شيخه واسطة، فهنا الأصل أنه محمول على السماع والاتصال. نعم، لأن التدليس ظن، يعني عندما نقول فلان عن أن يحتمل أنه دلس، واليقين هو أن قال عن فلان يروي عن فلان، فنحن لا نقدم الظن على الأصل وهو اليقين. الأصل أن عندما يروي الشخص من كان مثل أبو إسحاق وفلان وفلان الثقات المشاهير وعن شيوخ معروفين برواية عنهم، الأصل أن خبره محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل في أخبارهم. فلا نتوقف في أخبارهم إلا بعد أن يعني تدل القرائن على أنهم دلسوا هنا. وهذا مذهب كما ذكرت ابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وغيرهم من كبار الحفاظ. وأما من حين يوصف الشخص بالتدليس وكل حديث عن فيه يرد مطلقا بلا تفصيل، فهذا ليس منهج هؤلاء الحفاظ الكبار، وإنما هو منهج بعض المتأخرين، وهو منهج ضعيف وليس بشيء. أما إنكار التدليس ينسب إليه، كيف ننكر التدليس وهذا شيء موجود؟ يقول شعبة بن الحجاج يقول لأن أزني حب لي من يدلس، الحمد لله ما يخفى، وقال كفيكم تدليس 3، شيء معروف، كيف الإنسان ينكر شيء واضح؟ لكن ما دي كيف من يصدق بهالكلام، لا دي كيف الشخص يصدق بهذا الكلام ثم يتحمس في رد هذا الكلام وإبطاله وما وقع. هذا قبل أن تتحمس اسأل وتثبت. بس واحد ينقل هذا الكلام ويصدق به، ولذلك إذا ما في فائدة من سماع كلام الخصم. إذا كان الشخص من حين ادعى دعوة يصدق في دعواه، إذن هذا خلاص أبطلنا يعني القضاء وكذا وكذا. لابد من سماع دعوة كل المتخاصمين ثم بعد ذلك الحكم، ولا هذا ظلم. هذا عقلا فضلا أن يكون شرعا حق، هذا عقلا باطل، فكيف شرعا؟ لابد من سماع قول الخصم وغيره، ثم إذا لابد من تثبت. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبي فتبين، هذه آية معروفة في كتاب الله عز وجل. فقبل أن نتحمس في إبطال هذا القول إن هذا خالف سبيل المؤمنين وكذا وكذا وخالف الإجماع وكذا وكذا، قبل أن نقول هالكلام نتثبت. نعم، ومعذرة من الإطالة في هذا الكلام، ما ودي لكن أسمع عشرة وكلام ما قلت أبدا وأقول هذا الكلام. نعم، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة ثبت عابد من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 21 و200، وأخرج له الجماعة إلا بن ماجة. وعبد الله بن مسلمة من الثقات المشاهير، أبو داود في الغالب يروي الموطأ من طريق عبد الله بن مسلمة في الغالب، كما أن البخاري في الغالب يروي الموطأ من طريق إسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف، كما أن الإمام مسلم في الغالب يروي الموطأ من طريق يحيى بن يحيى التميمي، كما أن الإمام أحمد يروي الموطأ من طريق ابن مهدي، كثير ما يروي الموطأ من طريق ابن مهدي. فأبو داود كثير ما يروي الموطأ من طريق عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. ولذلك قال عن ابن معين وغيره وابن المديني وغيره بأن يعني هو من أثبت الناس في الموطأ، وهو ثقة عابد فاضل. قال قرأت على مالك بن أنس، أي في كتاب الموطأ. ومالك بن أنس وابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام المشهور والعالم الكبير. والإمام مالك توفي في عام 79 و100، وأما ولادته فاختلف فيها، وقيل أن في عام 93، وهو من كبار العلماء في زمانه. وتكلمت فيما سبق عن مميزاته رحمه الله في باب الرواية، وأذكرها باختصار. من مميزاته في باب الرواية أنه لا يروي إلا عن ثقة رحمه الله، ولذلك الضعفاء من شيوخ قليلين جدا، حتى قيل 2 أو 3، ومنهم عبد الكريم بن المخارق، ومنهم عاصم بن عبيد الله، قل الغالب على شيوخ ثقات، وهو منصوب أنه لا يروي إلا عن ثقة. كذلك أيضا من مميزاته في الرواية أنه إذا روى خبرا متصلا يكون صحيح، إذا روى خبر متصل يكون صحيح، والعلماء يحتجون بتصحيح الخبر بإخراج الإمام مالك له أحيانا إذا كان متصلا، كما في الحديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة في حديث الهرة أنهم الطوافين عليكم الطوافات. الحاكم في كتاب المصدر تدل على صحة هذا الخبر بإخراج مالك له، فإذا أسند خبر في الغالب أن يكون صحيح. ويعني كتاب نافع معرفة رجال الموطأ، هذا شيء مهم جدا ينبغي للشخص إذا أراد أن تكون له قاعدة في علم الرجال، خل يحفظ رجال الموطأ، لأن رجال الموطأ في الغالب أغلب السنة تدور عليهم، أغلب السنة تدور على رجال الموطأ، لأنهم الثقات المشاهير، أغلب الأسانيد تبر بهم. عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة مشهور أخرج له الجماعة من الطبقة السادسة، وكما قال ابن عبد البر توفي في عام 40 و100، توفي عام 40 و100 كما قال ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وهو ثقة مشهور. عن أبيه هو يحيى بن عمار بن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة بالاتفاق، ثقة من الطبقة الثالثة أخرج له الجماعة. قال سمعت أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. لعل يمر على الرجال بسرعة ثم أرجع بعد ذلك إلى الكلام على الأسانيد والفقه. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي، أيوب بن محمد هو بن زياد الوزان أبو محمد الرقي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200. قال: حدثنا محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي، وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 400. قال: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي وهو ثقة مشهور، أخرج له الجماعة، أظنه من الطبقة السابعة. عن عمرو بن مرة هو بن عبد الله بن طارق المرادي الجملي، وهو ثقة عابد فاضل من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، في عام 18 و100، وأخرج له الجماعة. عن أبي البختري هو سعيد بن فيروز الطائي أبو البختري، وهو ثقة ثبت مشهور، توفي عام 83 من الطبقة الثالثة، أخرج له الجماعة، وهو كثير الإرسال. وهنا لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قال أبو داود يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. وقال: وسق 60 مختوما. قال أبو داود: وأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. قال: حدث محمد بن قدامة بن أعين الهاشم المصيصي أبو عبد الله، وهو ثقة، ومحمد بن قدامة تقريبا توفي في عام 50 و200 من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة ثبت من الثامنة، في عام 88 و100، وأخرج له الجماعة. وجرير حديث على قسمين: إما يحدث من كتابه أو من حفظه. إذا حدث من كتابه فهو من أحفظ الناس وأثبتهم، لأن كتابه ثبت، كتابه من أصح الكتب. وإما يحدث من حفظه فهو أيضا ثقة ثبت، لكن دون فيما لو حدث من كتابه. وكيف الشخص يعرف أن هذا الشخص حدث من كتابه أم لا؟ يعرف من أحد 3 أشياء: الأول أن يشتهر عن هذا الشيخ بأنه لا يحدث من كتاب، ومن ذلك جرير، يعني مشهور أن ما كان يحدث من كتاب، عندما جاء إلى مكان ما وجاء إليه أصحاب الحديث وقالوا حدثنا، قال: لا، حتى تأتي إلي كتبي، فتوقف من تحديثهم حتى أن جاءت كتبه. ومن ذلك الإمام أحمد كان مشهور أنه لا يحدث إلا من كتاب، فإذا اشتهر عن الشخص لا يحدث إلا من كتاب، فهنا يكون الأصل في هواية أنه حدث من كتابه. الثاني أن ينص التلميذ على أن شيخ حدث من كتابه، كما يقول مثلا أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل كتابه. فأحيانا التلميذ ينص على أن فلان حدثنا من كتابه. الثالث أن يكون هذا التلميذ معروف بأنه لا يحمل عن شيوخ إلا ما حدثوا به من كتبهم، وهذه طريقة كبار الحفاظ، طريقة كبار الحفاظ كأحمد والبخاري وابن المديني وابن معين. إذا كان الشيخ عنده ضعف في الحفظ أو تغير أو كذا، كان لا يحدثون عنه إلا من كتابه. فعندما قدم يحيى بن معين على اليمن والتقى بعبد الرزاق، أراد أن يحدث من حفظه، قال: لا ولا حديث. قال: لا ولا حديث، مع أن عبد الرزاق من الحفاظ، لكن لا عليه ما يستنكر، بعض الحديث استنكرت عليه من حفظه، فلا شك أن كتابه أثبت. فأمتنى يحيى بن معين من الحمل عنه إلا من كتابه. وكذلك أيضا البخاري عندما جاء إسماعيل الرويس قال: خذ لي كتابك، فانتقل حديث التي أرادها فحدثه بها إسماعيل بن أويس. فالحفاظ الكبار في المعروف هؤلاء في الغالب يروون عن الشخص إلا من كتابه. فإذا لم يوجد أحد هذه الأشياء الثلاثة، فالأصل يكون حدث من حفظه. عن المغيرة هو بن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي الأعمى، وهو ثقة ثبت مشهور من الطبقة السادسة، وتوفي عام 36 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن إبراهيم هو بن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة ثبت فقيه عالم عابد، وهذا بالاتفاق ما في خلاف، إلا ما ما كتبه بعض الإخوان من أهل اليمن عندما جهل إبراهيم النخعي. قال هو فقيه لكن ما حد وثقه. قال رجعت إلى الجرح والتعديل وإلى التهذيب والتاريخ الكبير الظاهر ذكر كتاب سادس فما وجد أحد وثقه، فهو مجهول في باب النقل وإن كان هو فقيه. وهذا طبعا مو صحيح، باطل. إبراهيم وثقوه الأئمة حتى شبعوا. إبراهيم قال ابن معنى صح اسناد في العراق، إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. هذا الغاية في التوثيق، هذا الغاية في التوثيق. وأخراج البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان له في صحاحهم، وتصريح الترمذي له وفلان وفلان، هذا كله توثيق له. وإبراهيم أجل من أن يوثق، إبراهيم مشهور كيف يوثق؟ يوثق الشخص الذي يحتاج إلى أن يوثق. وأما الحفاظ الكبار الأئمة هؤلاء ما يحتاجون إلى أن يوثقون. فهذا الشخص خرق الإجماع، إجماع أهل الحديث، وأنه من أوثق الناس إبراهيم. ونحن نتحدى أن يأتينا بحديث أخطأ فيه إبراهيم أو استنكر عليه. تصريح البخاري ومسلم وفلان وفلان له، أليس هذا توثيق له؟ أحاديث في دواوين الإسلام. ولذلك ممن حاضر الأخوان من أهل اليمن لعلهم ينبهون هذا الشخص إلى أن يرجع، وبالذات ينبهون الشيخ المحدث الشيخ مقبل، ينبهون على هذا الشخص حتى يرجع. ما يعني هذا خرق الإجماع، وهي من أوثق الناس وأثبتهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب بجندار، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200. قال حدثني محمد بن عبد الله هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وهو من الطبقة التاسعة وأخرج له الجماعة، وهو فيه خلاف، وراجح أنه جيد الحديث لا بأس به، وقد احتج به البخاري وغيره. ونختصر في الرجال، ولعله يعني لعل نتوسع في رجل حتى من أجل تبيين المنهج في الحكم على الرجال. قال حدثنا صور بن أبي المنازل، وصور بن أبي المنازل البصري هو البصري، وهو مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف، ولم يروي عنه بداود إلا هذا الخبر، وليس له بالكتب الستة إلا هذا الخبر. قال سمعت حبيب المالكي، وحبيب المالكي هو حبيب بن أبي فضالة أو بن أبي فضلان أو ابن فضالة المالكي، وحبيب هذا أيضا لا يعرف. قال عن ابن معين مشهور، وهذا لا يفيد التوثيق، وذكر ابن حبان في الثقات، وابن حبان عنده الثقة هو الذي لم يجرى، فهذا الشخص مجهول لا يعرف. قال رجل لعمران بن حسين يا أبان الجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن، فغضب عمران إلى آخره. طبعا أما الحكم على الإسناد الأول، فالإسناد الأول هو من أصح الأسانيد، هذا إسناد من أصح الأسانيد، ورجاله كلهم رجال الجماعة ما عدا عبد الله بن مسلمة فلم يخرج له بن ماجه كما تقدم. وهذا الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث في الكتب الستة والمسانيد أيضا، وقد جاء بأسانيد متعددة عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن غيره أيضا. ففيما يتعلق برواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، عمرو بن يحيى توبع، تابع يحيى بن سعيد الأنصاري، وتابع كذلك أيضا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، وتابع عمار بن غزية، كلهم تابعوا عمرو بن يحيى الأنصاري، وبعض الروايات في الصحيح. وأما يحيى أبوه فقد توبع أيضا، تابع عباد بن تميم عند النسائي وإسحاق بن راهوية. وأيضا جاء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبيه عن أبي سعيد، وهو في صحيح البخاري والنسائي، فجاء من طرق. وأيضا عندنا طريق رابع هو طريق أبي البختري، وهو لم يسمع أبي سعيد كما سوف يأتي. فهذا الحديث جاء من طرق من حديث أبي سعيد. وقال حمزة بن محمد الكناني كما رواه عنه ابن عبد البر في كتاب التمهيد بأن هذا الحديث لم يصح إلا من حديث أبي سعيد الخدري، وقد وافق ابن عبد البر، وفي موضع آخر خالفه، خالف حمزة الكناني، والحديث جاء وصح عن غير أبي سعيد، فرواه الإمام مسلم من طريق أبي الزبير المكي عن جابر في صحيح مسلم، وله أسانيده عن جابر، له أسانيده عن جابر، رواه عبد الرزاق علي بن جريج عن عمرو بن دينار عن رجال عن جابر، ورواه ابن عبد البر من طريق الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر، لكن يكفينا الإسناد الذي في صحيح مسلم. وجاء من حديث أبي هريرة، رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وهذا الإسناد حسن ابن عبد البر في التمهيد، وهو إسناد جيد لا بأس به. فهذا الحديث قد صح عن هؤلاء الثلاثة، وإن كان هو مشهورا من حديث أبي سعيد. نعم. وأما الإسناد الثاني فهو إسناد صحيح لأبي البختري، لكن أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. والإسناد الثاني رواه النسائي أيضا وابن ماجه، بخلاف الإسناد الأول فهو مشهور كما تقدم. ولعلي أكمل الأحاديث ثم أتكلم عن الفقه. أما الإسناد الثالث فهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم، وإن كان المغيرة يدلس عن إبراهيم أيضا بالذات عن إبراهيم، لكن المغيرة معروف برواية عن إبراهيم، وهذا ليس في حديث مرفوع وإنما في تفسير مسألة. قال: وسق 60 صاعا مختوم بالحجاج، والمقصود بالحجاج نسبة للحجاج بن يوسف الثقفي الذي قدر هذا الشيء ووضع عليه علامته، فلذلك نسب إليه. والوسق بالاتفاق 60 صاع كما سوف يأتي. ومن الإسناد الرابع ففيه سورة بن أبي المنازل وحبيب بن أبي مالك، وهما لا يعرفان، لكن في مثل هذا يعني في شيء ليس بمرفوع هذا لا بأس به. وحديث عمار بن حصين له أسانيد أخرى، حديث عمار بن حصين له أسانيد أخرى. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذه النصوص فأقول بعد ذي بدء أن الزكاة هي النماء والزيادة والطهارة، هذه هي الزكاة. وأما شرعا واصطلاحا فهي مقدار معين تجب في أموال خاصة على أناس مخصوصين، هذا تعريف الزكاة المشهورة. والزكاة على قسمين، الزكاة تنقسم إلى قسمين: الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي الزكاة المقدرة المحددة في أموال مخصوصة ووفق شروط مخصوصة، وزكاة ليست مقدرة ومحددة، وإنما هذه الزكاة تجب على حسب الحاجة. والدليل على هذه الزكاة أدلة، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في البخاري، قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ومن زكاتها حلبها يوم وردها. ومعلوم أن الزكاة المحددة ليست في حليب الإبل وإنما في ذات الإبل، فهذه زكاة عند الحاجة، فمن زكاة هذه الإبل أن صاحبها لا يمنع من أراد أن يحلبها عند الورد عندما ترد الماء، ولا يجوز صاحبها أن يمنعها، لأن عندما يأتي الشخص ويريد أن يحلبها هذا محتاج، فهنا لا يجوز له أن يمنع من أن يحلبها. ثم ذكر في حديث أبي هريرة السابق ذكر الخيل، قال: ولم ينسى حق الله فيها، ومن حق الله فيها إعارة ظهرها. فصاحب الخيل إذا طلب منه شخصا أن يعير ظهر خيله يجب عليه أن يعير ظهر خيله، وهذا من زكاة هذه الخيل. والزكاة والخيل ليس فيها الزكاة المعلومة المقدرة كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما، ليس في فرس العبد ولا في ليس في فرس العبد صدقة كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما والسنن الأربع، فجعل هذا من الزكاة. فهذه زكاة ليس بمقدرة ومحددة، وبهذا فسرت النصوص التي جاء فيها الأمر بالزكاة، وهذه النصوص نزلت في مكة من القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في سورة الأعراف: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذه الآية مكية، والزكاة على القول الصحيح المشهور نعمل أنها الزكاة المحددة المقدرة، على القول الصحيح المشهور لم تفرض إلا في المدينة على خلاف ما تفرضت والمشهورة في العام الثاني. والذي يدل على هذا حديث قيس بن سعد بن عبادة، رواه النسائي والإمام أحمد وغيرهما، أن قيس بن سعد بن عبادة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. قال فلما نزلت الزكاة وصدقة الفطر في العام الثاني، صدقة الفطر في العام الثاني، قال فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا في الزكاة المقدرة المحددة. وقد ذكر ابن كثير شيء من هذا، قال إن النصوص القرآنية التي نزلت في مكة وجاء فيه ذكر الزكاة هذه في الزكاة التي يعني ليست مقدرة ومحددة، وإنما على حسب ما تجود به نفس الإنسان وعلى حسب الحاجة أيضا، وهي لا زالت باقية. يعني لو حصل بالمسلمين نازلة والزكاة لم تكفي، فيجب أن يؤخذ من أموال الأغنياء ما يسد حاجة هؤلاء المسلمين الذي نزلت فيهم النازلة. ولذلك جاء بأن الشخص لا يؤمن أن يبيت شبعان وجاره جائع، ما يجوز. لو حتى خرجت الزكاة وجارك جائع وأنت شبعان ما يجوز، لو حتى خرجت الزكاة يجب عليك أن تعطي، أن تسد جوعته يجب عليك. فالزكاة على هذين القسمين. نعم. وكما ذكرت يعني تقدم فيما يتعلق متى فرضت، وتكلمنا على حكمها فيما سبق. نعم. قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، والمقصود بالذود من الإبل، والذود هو الواحد من الإبل. وقيل أن الذود لا يطلق إلا على ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة، والصحيح أنه يطلق حتى على الواحد من الإبل كما رجح ذلك ابن عبد البر، وقبل ذلك هذا النص يدل على هذا. فليس فيما دون خمسة ذود صدقة، كما سوف يأتي في زكاة السائم من بهيمة الأنعام أن أربع من الإبل ليس فيها زكاة، وإنما في الخمس فيها شاة كما سوف يأتي بإذن الله. نعم. وقال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والوقية مقدار من الفضة، وهذا المقدار هو 40 درهم بالاتفاق. نقل ابن عبد البر وغير الاتفاق على أن الوقية 40 درهم، والزكاة في الفضة مقدارها كما جاءت به النصوص كما هو معلوم 200 درهم، وهذا النص يدل على ذلك، وهذا أمر مجمع عليه ولا أعلم فيه خلاف فيما يتعلق بزكاة الفضة ومقدار نصاب الفضة. فكل أوقية 40 درهم، وخمسة أواقي 200 درهم، ففي 99% من الدراهم ليس فيها 99% من الدراهم ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200. قال وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو 60 صاع، وهذا أمر بالإجماع، أمر مجمع عليه. ومقدار ذلك 60 300 صاع، 60 300 صاع. وإنما الخلاف بين أهل العلم في مقدار الصاع، هم متفقين على أن 4 أمداد، لكن المد كم هذا محل خلاف، هل هو رطلين أو رطل وثلث، هذا خلاف بين أهل العلم، ولعل هذا يأتي فيما بعد، لكن نتكلم على هذا إجمالا على حسب ما جاء في هذه النصوص. نعم. ثم ذكر مقدار الوسق، ثم ذكر ما يتعلق بالحجاج، وذكرنا أنها نسبة للحجاج بن يوسف الثقفي، ثم ذكر أبو داود حديث عمران بن حسين، ومراده هو قال في كل 40 درهما درهم،

فقال عنه أبو داود لا بأس به، وقال عنه أبو حاتم الرازي أرجو أنه من أهل الصدق، أرجو أن يكون حديثه مستقيما، أرجو أن يكون حديثه مستقيما. وذكر ابن حبان في الثقات. وهناك من جرحه فذكره أبو زرعة ضمن الضعفاء والمتكلم فيهم في كتاب الضعفاء والمتكلم فيهم، وذكره العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، وقال لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، بعد أن روى من طريقه عن دلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وسلم جعل صيام يوم عرفة بألف يوم، جعل صيام يوم عرفة بألف يوم، أو جعل فضل يوم عرفة بألف يوم. نعم، فقال لا يتابع على حديثي ولا يعرف إلا به. ونقل الحافظ بن حجر أن العقيلي نقل عن أبي داود أن العقيلي نقل عن البخاري بأنه قال منكر الحديث. فهذا تقريبا ما قيل في هذا الرجل الذي هو معنا، وهو سليمان بن موسى. وراجح من هذه الأقوال، الراجح أنه صدوق لا بأس به، هذا هو الراجح. أولا لما قاله أبو داود وأبو حاتم، وأبو داود من المعتدلين في باب الجرح والتعديل، وأبو حاتم معروف بالتشدد. وثانيا في الجواب عن كلام الحفاظ فيه، فأول ما يتعلق بما قاله الحافظ بن حجر بأن البخاري قال عنه منكر الحديث، فالمزي رحمه الله لم ينقل هذا عن العقيلي، وفي النسخة المطبوعة في ترجمة سليمان وموسى قال روى سليمان موسى عن أسلم بن مظاهر، وأسلم بن مظاهر منكر الحديث كما قال البخاري، هكذا موجود في النسخة المطبوعة. قال روى عنه أسلم بن مظاهر، وأسلم بن مظاهر منكر الحديث، فكلام العقيلي في أسلم بن مظاهر وليس في فكلام البخاري في أسلم بن مظاهر وليس في سليمان بن موسى. فيبدو أن الحافظ بن حجر رحمه الله انتقل بصره إلى هذا الموضوع، فظن أن البخاري ظن أن العقيلي نقل عن البخاري بأنه قال عن سليمان موسى أنه منكر الحديث، فإذا البخاري ما تكلم فيه. أما ما يتعلق بذكر أبو زرعة في كتاب الضعفاء، فأبو زرعة ذكره إجمالا مع كلام مع الضعفاء والمتكلم فيهم، لم يقل يعني هو ضعيف أو قال لا يحتج به أو قال منكر الحديث أو قال كذا وكذا، لكن ذكر ضمن جملة الضعفاء والمتكلم فيهم. وهناك قاعدة في الجرح والتعديل، قاعدة مهمة جدا، هي أن أحسن ما يكون كلام المعدل أو الجارح عندما يتكلم عن شخص واحد بعينه وقد سئل عنه، أحسن ما يكون كلام الجارح والمعدل. هذه قاعدة تطرد في كل كلام الحفاظ والنقاد، أحسن ما يكون كلام الناقد إذا سئل عن شخص لوحده فقط، مثلا قيل ما تقول في فلان، قال ثقة أو ضعيف أو صدوق أو كذا، هذا أحسن ما يكون في كلامه. إذا قيد كلامه بشيء فيتأثر بهذا القيد، وهذا القيد إما أن يكون في رواة أو في أحاديث. إذا كان في رواة أحيانا يقيد براو بأحد الرواة، أو يقيد بخمسة من الرواة أو عشرة، فكلامه يتأثر بهذا القيد. مثلا الدارقطني قال عن بعض الرواة، قال رفعوه بعض الرواة وهم من الحفاظ، أو وقفوه جماعة من الرواة وهم من الحفاظ، وذكر معهم شيخ بن عبد الله القاضي، شيخ بن عبد الله القاضي اسم الحفاظ، لكن ذكر خمسة أو ستة، أربعة منهم أو خمسة هم من الحفاظ، فهذا في الغالب. فأحيانا عندما يقيد برواة قد يكون هذا التوثيق في الغالب، يعني هؤلاء ثقات في الغالب، أو قد يقول هؤلاء ضعفاء يعني في الغالب، أو قد يقول هؤلاء ضعفاء يعني في الغالب، فيتأثر كلام الناقل بمن قيد فيه إما سلبا أو إيجابا، إما يقيد بجماعة من الثقات الحفاظ فيقال هؤلاء من الحفاظ يقصد به في الغالب، أو سلبا بأن يكون مع جماعة من الضعفاء فيقول هو معهم من الضعفاء فيتأثر بذلك، أو يقيد بأحاديث فقد يكون الحديث منكر فيتأثر كلام الناقد بهذا الشخص، قد يكون هذا الشخص الغالب عليه الاستقامة لكن لو بعض المنكرات فيقول عنا هذا الناقد منكر الحديث أو لا يحتج به فيتأثر كلامه بهذا الحديث، أو قد يكون هذا الحديث مستقيم فيتأثر كلامه باستقامة هذا الحديث. ولهذا أمثل ونظائر وتوسع الباجي في شرح للقاعدة في مقدمة كتاب التدريب والتعديل في مدخرجهم البخاري في الجامع الصحيح، توسع في شرح للقاعدة ولخص من حجر في مقدمة اللسان، فهي قاعدة مهمة جدا والواقع الأمثلة الحية تدل عليها أو كثير من كلام النقاد يدل على هذه القاعدة، فهي قاعدة مهمة. فأقول بسرعة ما خص هذا الشخص لوحده بأنه ضعيف أو لا يحتج به أو كذا أو كذا، وإنما ذكر مع 300 أو اسم أو 400 اسم أو أكثر، وإنما من الضعفاء والمتكلم فيه، فقد يكون هذا المتكلم فيه مختلف فيه، فيكون قد يكون بزرعة يعني توقف فيه يعني يقول لعله لا بأس فيها وله بعض الأوهام أو الأخطاء أو كذا أو كذا، فيجاب عن قوله بزرعة بهذا. إذن ما في هناك أحد يعارض قول من عدله وأثنى عليه، فراجح أنه صدوق لا بأس به، هذا هو راجح. وفيما تعلق بجوابنا عن العقيلي أن العقيلي نعم ذكر له حديث منكر، العقيلي ذكر له حديث منكر عن دلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن مسروق عن عائشة، نقول دلهم هو متكلم فيه، دلهم لا يحتج به، دلهم هذا لا يحتج به، فالنكارة من دلهم ليست من سليمان بن موسى، النكارة من دلهم ليست من سليمان بن موسى. والعقيلي معروف بالتشدد في باب النقد، والمعتدل يقدم على المتشدد إذا كان في درجة واحدة، إذا كان هذا الناقد مع هذا، إذا كان هذا الناقد مع الناقد الآخر هما في درجة واحدة من حيث العلم والتمكن في هذا، فيقدم المعتدل منهم على المتساهل أو على المتشدد. فأبو داود أكثر اعتدال من العقيلي وأعلم منه بالصناعة الحديثية، فالراجح في سليمان موسى أنه لا بأس به صدوق. قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمر بن جندب، جعفر بن سعد هذا لا يعرف، جعفر بن سعد هذا لا يعرف. قال حدثني خبيب بن سليمان وهو كذلك لا يعرف، عن أبيه سليمان بن سمر وهو لا يعرف، فهؤلاء الثلاثة كلهم لا يعرفون مجاهيل، وإن كان ابن حبان ذكرهم في الثقات لكن كلهم مجاهيل، لأن ابن حبان عند حد الثقة هو الذي لم يجرى. وهذه السلسلة وهي سلسلة جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان عن أبي عن سمرة، سلسلة فيها عشرات الأحاديث، وساق الطبراني في معجم الكبير 100 حديث تقريبا بهذه السلسلة، في معجم الكبير بالمكور الظاهر ساق 100 حديث في المجلد السابع من المعجم الكبير في مسند سمرة بن جندب. وأنا تتبعت هذه السلسلة قديما من خلال المعجم الكبير ووجدت فيها حديث منكرة كثيرة، وكنت ناوي أجيب معي المعجم الكبير لكن نسيت لا أجيب معي المعجم الكبير، فأنا كنت مشهور من قبل قديما على أحاديث منكرة بهذه السلسلة، فهذه السلسلة سلسلة منكرة رحمك الله، هذه السلسلة سلسلة منكرة موجود منها في السنن، وساق الطبراني 100 حديث تقريبا بهذه السلسلة، وهي سلسلة جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان عن أبي عن سمرة، فساق فيها 100 حديث، وكما ذكرت هناك عدة حديث فيها منكرة وجدتها، لعلي أجيب المعجم في الدرس القادم من مشيئة الله وأذكر بعض هذه الأحاديث. نعم، فهذا الحديث حديث ساقط، حديث ساقط ليس بشيء، وضعف هذا الحديث أبو محمد بن حزم، وضعف عبد الحق الأشبيلي، وضعف كذلك أيضا أبو الحسن بن القطان الفاسي، وضعف كذلك أيضا الذهبي، وهناك من حسنه، هناك من حسنه كابن عبد البر، وسكت عليه المنذري، وذكر الإمام ابن القيم بأن سكوت المنذري في تهذيب السنة عن حديث هذا تقوية له، وذكر أيضا أبو داود سكت عنه، لكن هو حديث منكر لأمرين: أولا هذه سلسلة مجاهيل لا يعرفون، وثانيا أن بهذه السلسلة حديث منكر. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني، وأخرج أيضا البيهقي. قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة. وأبو كامل هو فضيل بن حسين بن طلحة، فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري أبو كامل، وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 37 أو 38 و200. وأخرج له الجماعة لابن ماجه. وحميد بن مسعدة هو ابن المبارك السامي الباهي البصري، وهو ثقة، وهو القول الراجح ثقة من الطبقة العاشرة، توفي عام 44 و200. المعنى يعني هذا معنى حديثهم، معنى المعنى المقصود هنا بكلمة المعنى هذا معنى حديثهم، يعني جمع بين رواية أبي كامل وحميد بن مسعدة، ولم يميز رواية أبي كامل عن حميد بن مسعدة، لأن معناهما واحد، أن خالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري، خالد بن الحارث الهجيمي البصري وهو ثقة من أثبت الناس من الطبقة الثامنة، توفي عام 86 و100، وقد أخرج له الجماعة. حدثهم قال: حدثنا حسين، أنه حدثهم فقال حدثنا حسين، حسين هو بن ذكوان، حسين هو بن ذكوان المعروف بحسين المعلم، وحسين بن ذكوان الراجح أنه صدوق لا بأس به، وأخرج له الجماعة، وتوفي في عام 45 و100، وهو من الطبقة السادسة. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني، وهو من الطبقة الخامسة، توفي في عام 18 و100. عن أبيه عمرو بن شعيب راجح أنه ثقة، ولعلي أتكلم أكثر في الكلام على هذه السلسلة. عن أبيه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو راجح أنه صدوق، وإن كان لم يوثق توثيقا معتبرا، لكن راجح أنه صدوق، وسوف أذكر الأدلة في كلامي على هذه السلسلة إجمالا. عن جده هو على القول راجح عبد الله بن عمرو بن العاص. وطبعا هذه السلسلة اختلف فيها الحفاظ، بين مصحح لها، وبين من هو محسن لها، وبين هو من مضاعف لها، على ثلاثة أقوال، والكلام فيها يطول جدا، لكن الراجح في هذه السلسلة أنها سلسلة حسنة، وطعن في هذه السلسلة بأمرين، بعضهم وصل هذه الطعون إلى 9، والصواب أنها فقط أمرين. الأول أن جد شعيب، لا يدرى من هو، هل هو محمد، أن المقصود بجده، بجد عمرو، لا يدرى من هو، هل الجد يعود إلى محمد والد شعيب، أو يعود إلى عبد الله بن عمرو الذي هو والد محمد، أو يعود على عمرو بن العاص؟ فإذا كان هكذا إذن نتوقف. قيل أن هذه السلسلة يعني قد تكون مرسلة، قد يكون الجد به الجد الأدنى القريب وهو محمد، فهذه السلسلة تحتمل أنها متصلة، تحتمل أنها مرسلة، وابن حبان يميل يقول يعني تحتمل أنها مرسلة ومتصلة فلا نحتج بها ونتوقف عنها. وأيضا هناك طعن آخر متفرع على هذا الطعن، وهو أن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فتكون مرسلة، وبهذا طالب المديني وغيره، وهذا أغلب كلام الحفاظ ابن المديني وابن معين وغيرهم بأن هي مرسلة، لأن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. والطعن الثالث أو هو الطعن الثاني أن في هذه السلسلة منكرات، كما قال الإمام أحمد وابن حبان وابو محمد بن حزم. فهذه تقريبا ثلاث طعون وجهت لهذه السلسلة، هنا أكمل أوصاه إلى 9 لكن تكمل هي 3. أما الطعن الأول وهو أن لا يدرى من هو الجد، عبد الله أو محمد أو عمرو بن العاص، فأقول لا شك أن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص جزما لا شك في ذلك، يقينا لا شك في ذلك. والدليل على هذا من أوجه كثيرة، من هذه الأوجه ما حصل التصريح به في بعض أفراد هذه السلسلة، فأحيانا تجد عمرو بن شعيب عن أبيه، شعيب عن جد عبد الله بن عمرو، وهذا حصل تقريبا في 10 أحاديث تقريبا، هذا حصل تقريبا في 10 أحاديث. فهذه السنة تقريبا في الكتب الستة فيها 162 حديث تقريبا في الكتب الستة، ما موجود طبعا في الصحيح أي شيء، ما في الحديث واحد معلق في البخاري ومسلم، ما في شيء. ففي السنة الأربع في 162 حديث تقريبا، يمكن تصل إلى 200 حديث في باقي الكتب، فتقريبا عشر وقع في عشر هذه السلسلة، في واحد من عشر من هذه السلسلة التصريح بأن الجد عبد الله بن عمرو العاص، فباقي الأحاديث تحمل على التصريح، باقي الإجبال والإبهام يحمل على التصريح. كذلك أيضا في عدة أحاديث في عشرة أو قريب من ذلك، قال تجد فيها مثلا عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. وبالاتفاق أن محمد هو تابعي وليس بصحابي. وأما الاحتمال بأن عمرو بن العاص هذا ما قال أحد تقريبا إلا بعض أهل العلم من باب التقسيم فقط، قالوا أن جد شعيب 3، أن عفوا جد عمرو 3، لم يكن جد الأبعد عمرو بن العاص، أو جد الأقرب منه وهو عبد الله بن عمرو، أو جد الأقرب أكثر وهو محمد، بس من باب الإخبار فقط، ولم أحد قال أن الجد هنا عمرو بن العاص، وأنه بس قالوا هذا من باب التقسيم فقط. فعندما يقول رأيت سمعت فهذا لا شك أنه عبد الله بن عمرو ليس محمد. فتقريبا هناك 20 حديث من تقريبا 162 حديث أو 170 حديث فيها التصريح إما بأن الجد عبد الله بن عمرو، أو سمعت أو رسول سمع يقول كذا فيكون عبد الله بن عمرو العاص. ثالثا أن محمد اتفق الحفاظ، إما أنه ما روى شيء كما قال الذهبي، وإما أن يكون روى حديث واحد أو حديثين فقط. فكيف يروي 170 حديث؟ فمن قال بأن محمد خالف إجماع الحفاظ، من قال يحتمل بأن محمد خالف إجماع الحفاظ، لأن كما ذكرت اتفق الحفاظ إما يكون ماذا رواية أصلا كما قال الذهبي، أو قالوا كما قال ابن حبان الظاهر قال روى حديث واحد وبعضهم قال روى حديثين. فكيف 162 حديث أو 170 حديث رواها؟ رابعا أن المكثير من المواسيل معروفين،